استغفر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يا سلام. الله أكبر. والله سريع الحساب. الله الله الله الله واذكروا الله في أيام معدودات. وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الله أكبر. قل اذكروا الله عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الله أكبر. الله الله. وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الله أكبر. ما شاء الله. الله اللهم صل على النبي. واتقوا الله. واتقوا الله. صدق الله العظيم. اللهم اكبر.